أسيكم بالخير والهني، عشنا أحوالكم؟ إن شاء الله لباس وصحة صيامكم. حكايتنا اليوم حكاية حلوة وطويلة، وما هو الكلام الجميل والكلام الحلو يعيش أكثر من الإنسان، وما دامت الناس يتكلموا بهاللغة أكيد تركوا لنا حكايات حلوة وقصص جميلة. اليوم باش ناخذ واحدة منهم. ساعات تسفر مع جماعة في رحلة صيد، ولا في رحلة سفر خدمة، ولا في شانتي، وإلا في حتى يعني في دراسة، وإلا كذا. دائما المجموعة أكيد تلقى واحد فيهم ناشط، تلقى يطيب، ولا يمشي يحطب، ولا يجيب المي، ولا ينظف، ولا يغسل الدار، ولا يسيق، ولا يعمل حاجة، ولا يمشي لحنوت الصباح، ولا يطيب القهوة. وهذا عادة موجود وقت تلم الرجال ونشوفوهم في العراس. ساعات تلقى واحد تلقاه ديما متولهي بالتاي، جيب التاي يا فلان، ولا جيب العشية لك الراجل، ها وجماعة يجوك، وتلقاه مسكين يجري ويجري. حتى أن ساعات تلقاه موش ما يقربوناش وما العرس، ولا حتى في مناسبة معناها أخرى من المناسبات، سواء كان في فرح ولا في قرح، والناس هذوما موجودين قبل، مش تو، ولا بالمقابل جيب طباخ وجيب كذا معناها. لكن قبل كانت هالأنواع هذه موجودة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. الناس هذه للأسف الشديد ما عادتش وانقطعت، وما كما يقولوا ينقطع الخير ويمشي معاهم ومع أهل الخير. والرجل هذية تلقاه ساعات تلقاه يفوقهم مالا ويفوق معناها قيمة، وتلقاه معناها باحترامه وبقدره وعند الناس، لكن يجيب الميل الصغير والكبير، ويجيب الماكلة للكبير والصغير. وهذايا موجود عندنا في عاداتنا وتقاليدنا، وساعات تلقاه ينظم في عرس، وإلا ينظم في حفلة، ولا يمشي للحاج، ولا يذبح، ولا كذا. وهذه يعني للأسف الشديد انقطعت. على كل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليهم الناس هذوم، وقال لنا راهو بعبارة أوضح معناها بلغتنا أن خديم الرجال راهو سيدهم. ويعني الخديم معناها، والخديم راهو مش الخدام، والخديم هو اللي يمد في يديه واللي يمد يده ويعطي من جهده ومن عرقه ومن تعبه ومن وقته. هذا هو وشخصنا لكان يكونوا معناها خدام أوفياء للخير، وباش نخلو إنسان يفرح من خلال العمل اللي قمنا به. على كل نقول لكم خديم الرجال سيدهم. هاي سيدي مالا، إن شاء الله نهاركم طيب، وكلاقوا غدوة إن شاء الله بحول الله.